اسمعني واعرف بتكلم مين. انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها من شرقها لغربها. صحيح ما عيش ولا مليم لكن بدعي وبقول امين. على عندي جيش بزرار على عايش عيشة شهريار. لكن عندي المية عندي الهوى عندي النجوم والسماء عندي الناس الطيبة قلوبهم مني قريبة عندي الصبر والإيمان. عمري في يوم ما كون جبان عندي صحابي من زمان واقفين جنبي في كل مكان. حبيبتي بتحبيني أنا مش عايزة قهوة ولا غنى. لو يوم وقعت بقف وأكمل تاخد بيدي ومش بتسلم. وفي حلم عايش جوا مني دايما معايا وبيكلمني. عندي المية عندي الهوى عندي النجوم والسماء عندي الناس الطيبة قلوبهم مني قريبة. عندي الصبر والإيمان عمري في يوم ما كون جبان. سني وحيد وخايف ماشي في طريق عكس الطريق لكني شايف وعارف. شايف طريقي اخره نور ومش انا اللي عايش مكسور. ولو موصلتش برضو عادي عايش حياتي وافضل راضي. عندي المية عندي الهوى عندي النجوم والسماء عندي الناس الطيبة قلوبهم مني قريبة. عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم ما كون جبان.